حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر، لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا ابن حرب النشائي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: من تكلم بالعربي فهو عرب، فانتكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي. هكذا فيه. وأظنه ومن أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفءاً لمن له أبوان في ذلك، وإن اشتركا في العجمية والعتاقة. كيف؟ انتهى الوقت؟ أظن ما له وقت. خمس دقائق. طيب. إيه في البلاد، في البلاد غير جزيرة، غير جزيرة العرب. من الحق ها؟ هو الغالب، الغالب انه يعني يدرك هذا، الغالب انه يدرك باللون واللكنه وغير ذلك. شيخ بارك الله فيكم، متصور هذا دارا دون اللسان اذا شرط ثلاثه المقصود. نعم دارا لا لسان، متصور هذا شيخ؟ إيه؟ إيه؟ اين دارا لا لسان؟ طيب ارايت لو كان مثلا انسان في الجزيره العربيه لكن ما يعرف العربيه، يتصور إيه؟ يمكن يتصور في جزيرة العرب من لا يحسن العربية وهو من أبنائها. إيه نعم، يظهر هذا في بارك الله فيك في الخدم. الآن عندنا في الخدم ما يعرف الألسنة العربية، والصغار يتكلمون بطلاقة بألسنة الخدم هؤلاء لأنهم عودوهم. ولهذا إن أحيانا نحتاج إلى الترجمة ونجعل الصبي هو المترجم بيننا وبينه لنعودوه. لكن هل الآن المقصود هؤلاء الصبيان أم الخدم؟ الخدم ليسوا بعرب أصلا. لا ليسوا بعرب، لكن يمكن يكون عربي دارا لا لسان. وهذه قد يقال بعد أن الشيخ رحمه الله أراد القسمة الحاصرة، يعني حصر وإن لم يقع. نعم على كل حال الذي يتعقب لا ما تعقبه إلا عن علم، وأما الذي لم يتعقبه فإما أن يكون له شاهد عنده شاهد معنوي واكتفى بذلك، أو أنه ما تمكن من أن يراجعه ويحكم عليه. ولا يصدره جوية نعم لا ما يصدر، يصدر بالسنة والإنسان يعرف بالسنة. يمكن أنه ما تمكن عليها. نعم شيخ بارك الله فيك، القاعده في سواء اعراب، القاعده تقع مبتدا لا مبتدا، لكن مثل سواء كذا او كذا، سواء كان كذا او كذا هي تقع مبتدا. كثير من الناس يقرا سواء اذا كان الذي يليها كان، يظن انها خبر كان مقدما وليس كذلك، هي دائما تاتي مبتدا، لان اصل سواء في مثل هذا التركيب سواء